لما أتينا البلد هم يصلون العشاء، هل يصلي العشاء؟ يأتي لك الدرس القادم أن الترتيب يسقط إذا خشي فوت الجماعة على اختيار شيخ الإسلام الزيمية. والقول الثاني أنها لا، يصلي المغرب بعدين يصلي العشاء. وهم يصلون في نفس المسجد؟ لا لا، ما يصلي، إنما يعني يصلي معهم نافلة وبعدين يصلي المغرب ثم العشاء. واختيار شيخ الإسلام هذا قول قوي، اختاره الشيخ ابن سعدي أنه يجي يصلي معهم العشاء بنية العشاء، فإذا انتهى يصلي المغرب. نعم أي نعم، نعم. ما في هذا، مو بصحيح. المحرم الذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، أما مجرد اللون ذهبي أو كريستال هذا ما فيش. إلى الزوال، إلى الزوال، إلى الزوال، إلى زالت الشمس خلاص. ممكن قبل الظهر خمس دقائق. إيه يمكن. الشيخ مكتوب سوى الزوال، سوى الزوال في وقت الظهر والعصر. سوى في الزوال. إيش قصدك؟ إيش يقصد فيها؟ أما في ظل قبل ولا لا؟ في ظل قبل. بعد ما زالت الشمس زاد الظل. فانظر من الزيادة إلى أن يصير مثل الشخص. ولا تنظر اللي قبل، ولا تنظر اللي قبل، خلاص هذا يعني بدأت الزيادة. أي نعم. بالنسبة للصلاة في العصر يا شيخ، خلي أجل فيها عشان تعجل. هذه السنة، هذه السنة. لا لا لا لا، يعني يقرأ بسرعة. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها على نصف الظهر، يعني حول 15 آية. ما في معنى إذا ما أمدى على السنة قبل الظهر يقضيها عقب الصلاة، يصلي الظهر ثم يصلي الراتبة التي بعد الظهر، ثم بعد ذلك يقضي الذي فاته بعد السنة البعدية. يرجع، يجب عليه يرجع. انتهت الصلاة قضت، صلى خمسة لأنه يظنها تجبر هذا شخص. اي هذا يقع هنا، يعني الإمام زاد ركعة وهو فايت ركعة. إلا سجد ما هو جهل، سجد الإمام ورفع الإمام ما سمع ظل الساجد ومكبر الإمام للسجد الثاني حرف، إذن سجد مع من رفع وظن أن هذا تقصير الصلاة وأن يجب سجد السهو كم صلى من ركعة المأموم هذا؟ أربعة. الصلاة الخامسة طب أمك ما فهمت أنا السؤال. صلى الظهر، صلى طيب اختلف مع الإمام في المتابعة. طيب الإمام سجد الثاني في أحد ركعات. طيب سجد الثانية ويحسب أنه يرفع، الإمام سجد السجدة الأولى. طيب سجد، سجدوا كله هنا الإمام والمأمور. طيب رفع الإمام، رفع الإمام صوت ما سمع. طيب ظل ساجد هذا. طيب الإمام سجد بالسجدة الثانية يحسب المأموم أنه يرفع من السجدة الأولى، بعدين يوم رفع الشهر الإمام والجماعة سجد مرة. طيب وما ما سجد ما سجد الإمام هذا كله متابع بس على كل حال ما دام جابها واحد يحتاج زي ايش ها؟ اقول خلاص ادام عاد يحتاج الجامعة يسكون الثي هذا فيه ماء مكبر. ايوه يعني إذا كرر وذهبت النجاسة خلاص، لكن إذا صار فيه طعم طعمه ولا لونه ولا ريحه شيء من النجاسة ما يصلح، لكن إذا ذهبت النجاسة ولو كرر ما يصلح. إذا صلى شخص قبل الوقت ثم تبين الله يعني أذن الوقت هل يعيد صلاة الصلاة؟ يجب أن يصلي قبل الوقت ما يجب. صلى الله يعني الإمام صلى من الثالثة وسلم، طبعا نعم ركعة فذكروا أنه مهين بعد ما سلم فقام أتى بالرابعة، ففيه مأموم دخل أثناء الصلاة وهو قبل ما يسلم من الثالثة دخل معه، يعني فاتت ركعات، فقام المأموم على اعتبار ما يكمل، افترض أنها الرابعة تبين أن نعم أن الإمام صلى ثلاثة، فهل يتم المأموم صلاة المنفرد يكمل أم يلتزم مع الإمام؟ خلاص بعض العلماء يرى أنه مخير يكمل ولا يرجع. مذهب أنه مخير والصحيح أنه يكمل ما دام أنه يعني سلم الإمام على أنه يعرف على في ظن أنه مكمل من الصلاة والإمام والمأموم قام يكمل ثم تبين الإمام عليه نقص. الإمام في حالة ولا في حالة ما في الإمام أحدث في التشهد الأخير كيف يقول لا واللي وراء كيف يأتي مكان أنا كل حال أنت قدم ولا لو في لو في محل أنت قدم لو إذا كان في الركوع الركوع يعني لو عقبة يرفع الركوع وإيش يقول يعيد الركعة ولا إيش لا لا يقول كمل يقدمها يقول كمل كمل الركعة الأولى هذيك ما حسبت ما حسبت الركعة هذه لأن الركوع تابع للركعة أنا كل حال أو يكمل لأنهم ما لهم ذنب حتى هو لو كمل لهم الصلاة ولا دراء ما عليه يعني في الحالة هذه أو هو في نفس الركوع في نفس الركوع هو راكع الآن هذا هو الواجب هو راكع بعدين أحدث أو صار شيء يؤخر ويقول اللي وراه في حالة الركوع قدم الإسلام كمل الصلاة ما يسلم لا إذا كان واقف إذا كان مثلا في واقف ما يشهد يبون الشيء خلاص بطل يخرج فقط أحدث خلاص بطل الصلاة يحصل ملوث للشفار كبير أنا كثير طيب وتر قبل وتر قبل النوم إذا قمت صل ركعتين ركعتين وترك الأول يكفي. إذا الإمام جاء رفع صوته يومين يجلسون يستنون ويشهد ولا يكون معه لا اللي يدري يقعد لين يسلم الإمام ولا يسلم نفسه كم مضى بعد الأذان كم مضى بعد الأذان نعم يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله تعالى نلاحظ أن أهل المساوي باعت المساوي إذا أدى باعت المساوي السواك يبسطون بعد الأذان الأول إلى الأذان الثاني ونلاحظ طلبة العلم اللي يشترون منهم هذا ما يعرفون غلط على غلط طلب ينبهوا المفروض المفروض انه خلاص اذا جوك الصلاة ما عاد فيه بيع ولا عاد فيه شراء يروح يصلي مثل اللي في هذا اللي عندنا الباب وغيره لا لا الاول لا الاول لا اللي بعد الاذان الاول ما في شيء بعد الاذان الاول لا لا الاذان الاول تو اذان الجمعة الاول لا لا ما يضر الاذان الاول بينه وبين الصلاة وقت ذهب الأبيض ماشي تسميته ذهب ما هي بشرعية تسميته أربعة ساعة يعني يوجد مكتوب أي والله والله ما دام هو بالذهب المعروف ذهب المعروف ذهب الأصفر قد بدأنا لا لا السنة مثل ما أسمع يقول مثل بس هذا يقول مثل ما يقول إذا أحد صلهم غير صلاة وخلص الصلاة من الذكر يروح يتوضأ ويصلي يقيم أحسن حتى لو كان بعد فترة طويلة ولا يقيم أحسن شيخ بالنسبة للإقعاء تعرف صفة الإقعاء فيه أنا ممكن أعرف أعرف الإقعاء مثل إيش أنت علمني الإقعاء فسر بأن الإنسان يجلس على عقبيه هذا جعل ابن عباس أنه قال سنة نبيك وفسر بأنه يفرق بين يديه بين رجليه قصدي و نعم ويجلس على مقعدته هذا هو المكروه على الأرض يجلس يده يديه أما كذا ولا يستند عليها يصير المقصود أن هذا مكروه مو مشروع حتى الأول الأفضل مثل ما عليه العلم أن الإنسان يتورك أو إيش أو يفترش طيب بالنسبة للإقعاء على من قال أنه بين السجدتين ما جاء عن عباس لكن الحديث مثل ما يعني يدخل